أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أما اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأدرم أوقد وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل هذه القصة تذكرنا بسورة البروج، فإن سورة البروج ذكر الله سبحانه وتعالى فيها: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إلى آخره. وهذه القصة التي بين أيدينا رواها لنا صهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم. هذه من أخبار بني إسرائيل، وهذا الخبر من القسم الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أخبار كذبها الشرع ولا يمكن نقلها إلا لتكذيبها وبيان بطلانها وأنها ليست حقا، والقسم الثاني ما جاء الشرع بتصديقه مثل هذه، وقد ورد في السنة كأصحاب الغار الثلاثة وكصاحب الدين الذي صاحب الخشبة إلى غيره، وهذا منها. والقسم الثالث ما لم يرد تصديقه ولا تكذيبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن فيهم الأعاجيب. يقول: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. سبحان الله، السحر مربوط بقضايا الغيب، والسحر عقد ورقى وعزائم ينفث فيها الساحر بريقه ثم تؤثر بإذن الله، لكنه يتمتم عليها كلمات يستدعي الجن والشياطين، ويؤدي إلى أن يتفاعل السحر، ويعتبر السحر من الأسباب الكونية لكنه ليس من الأسباب الشرعية، فإن الإسلام حرم السحر كلية. قسم العلماء رحمهم الله تعالى السحر إلى قسمين: سحر يسمونه تخييلي، مجرد خيال فقط يخيل إليهم من سحرها أنها تسعى، والقسم الثاني هو السحر الحقيقي، يتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، يصبح الرجل لا يحب امرأته ولا يجلس معها إطلاقا، هذا حقيقي ما تقول تخييلي، وكلاهما لا يجوز في الإسلام. هذا الملك عنده ساحر، سبحان الله، نتعجب عندما يقال هناك أن في أيام الانتخابات في الدول الغربية ينشط السحرة والمنجمون والعرافون، لأنهم يتعرفون من سيفوز في الانتخابات وغيره، يظنون بأن عندهم علم، ولكن الأمر كله لله، ولذلك ربنا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا فائدة منه فلا حاجة لطلبه وتعلمه. ربما الملك يحتاج هذا الساحر إما في استمالة قلوب الناس، حيث يعمل أشياء أمام الملك ويظن الناس، يعني يخيفهم أو يربطهم به، وإما أن يتوصل لمعرفة أعدائه عن طريقه، فهو يستخدم الجن والشياطين، وربما يستخدم القرين فيكون مرتبطا به ويحتاجه. ولهذا هذا الساحر كان عند الملك. لما كبر الساحر، ومن العجب هذا الساحر خائف من الموت، فلو كان عنده أمر أو نهي ما أو تأثير لما خشي الموت، فلهذا خشي أن يموت ولا يجد هذا الملك علما وهو علم السحر، فطلب منه أن يختار له غلام. الغلام هو الصبي من الفطام إلى البلوغ، يسمى غلاما، يعني لا زال صغير. وفي فائدة يعني مهمة جدا، تعليم في الصغر كالنقش في الحجر، ما يكتب في الصخور يمضي قرون وهو باقي كتابته، ولكن التعليم في الكبر قالوا كالكتابة في البحر، فإن الإنسان عندما يكتب في البحر أو في الرمل سرعان ما يأتي الرماد أو الرمل فيغطيه فلا يشاهد. اختير هذا الغلام لأجل أن يكون خليفة لمن؟ لهذا الساحر، وبعثه إليه ليعلمه. هذا الساحر يعلم السحر. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا هيأ الله له طريقا. ولذلك هذا الغلام يخرج من بيته إلى الساحر، وفي أثناء الطريق وجد راهبا. الراهب هو المتعبد من النصارى، وغالبا الرهبان يتميزون بأي شيء؟ بالزهد في الدنيا، يعني لا تهمهم ظاهرها ولا غيره، هذا هو الأصل. لكن واقع الناس اليوم تغير وخرجت فضائح على هؤلاء الرهبان سلوكية وأخلاقية. هذا الرجل لما مر عليه أعجب الغلام شكله وجلوسه وبعده عن مزاح الدنيا، فجلس يسمع فأعجبه الكلام. من حبه لهذا الراهب أخبره بقصته في ذهابه ورجوعه، أنه جعل لأجل أن يكون إيش؟ خليفة للساحر. الساحر كافر ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. ولما ذكر الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، والراهب عابد، رجل عابد يعني صاحب عبادة وصلاة وصيام وزهد وغيره، وأثره كبير. شيخ أحسن الله إليكم، هذا يعني ربما قبل أن تنحرف الديانة النصرانية. نعم، لا قد يكون بعضهم عندهم لا زال بقايا، يعني يزال معهم. ترى الرهبان الصادقون ترى عليه أثار التدين ولو كان منحرف. سبحان الله، العبادة لها أثر على الإنسان. يعني الذي ينقطع عن الناس ويبتعد عنهم ويزهد في الدنيا ويشتغل بالذكر وبالصلوات، سبحان الله يرى عليه أثار التعبد، لكن تعبد إيش؟ باطل. لكن عبادة أهل الإيمان والصلاح والتقوى تختلف. لكن هذا الراهب إيش؟ على صلاح هذا. لماذا؟ علمه التوحيد. هي لأنه قال لا تدلني على شيء، ثم قال الله الذي أعطاك، الله الذي ميزك، وهذا لا شك فيه. الآن نجد قعد إليه، فصار يتأخر على الساحر. الساحر يريده مثلا 4 ساعات، صار ما يأتي إلا ساعة، فيضربه. ومن اللطائف أصحاب التعليم الجديد والنظرية الغربية الآن أن التلميذ لا يضرب، كلام باطل. هذا من بني إسرائيل، وساحر يعلمه السحر ويضربه على التأخر، فدل على أن جزء من التعليم إيش؟ تأديب والضرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم. بل الله عز وجل لما ذكر المرأة أمر إيش؟ عظوهن ثم اهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن، جاء بالضرب، لكن ليس ضربا مبرحا، وإنما ضرب ليعلم أنه إيش؟ أنه غاضب من التصرف، وأن التصرف لا يليق، وأن لا بد أن يؤكد على قضية التغيير. فشكى ذلك إلى الراهب، يعني قال أنا آتي إليك وأجلس وهذا يضربني. فأعطاه حيلة، قال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فصار الآن الحبس من الأهل ومن الساحر، والوقت التعلم عند الراهب يستفيد من الإيمان والصلاح. من اللطائف هنا، يعني هل هذا يعتبر يعني من الكذب المحرم، أو هو من الكذب الذي لأجل أن يدفع عن نفسه الضرر، ولأن مصلحته يتعلم التوحيد، هو يتعلم الإيمان، فهي ما عندنا قضية الآن كذب، عندنا قضية شرك وضلال وانحراف، ليس قضية ذنب يعني على اعتبار من كذب فقط. فأعطى هذا، سبحان الله، ازداد هذا الرجل أو هذا الغلام تعلق بالله عز وجل، وازداد كذلك صلاح وإيمان وتقوى، فتح الله يعني صار رجل شابا فطنا، عرف معاني التوحيد ومدلوله وتعلق بالله حق التعلق. ففي أثناء الطريق إذا بدابة عظيمة قد حبست الناس، بعضهم يقول هذه الدابة كانت أسد في طريق الناس، ما حد يستطيع أن يقوله اذهب، فصار الناس يخافون منه. فقال هذا الغلام في نفسه، وهذا يدل على سبحان الله شدة ذكائه، وأن من يعلم العلم ويراد أن يخرج عالما أو مفتيا فليختار أذكى الناس وأعقلهم، ولو كان صغيرا يربى من الصغر حتى يكون فاهما. لما تيقن جاء فجلس يفكر، فقال الآن أعرف هل الساحر على الحق فأذهب إليه، أم الراهب على الحق فألزمه. ويدلنا أخذ حجر، ومن طبيعة الحجر ما يقتل الأسد، وليس يقتل على ما يقول ذئبا وغيره، ولكنه لما دعا الله عز وجل: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وهذه يعطينا مسألة ترى من اللطائف، هذه كرامة من الكرامات. ومن المعاني اللطيفة أن أهل الحق الله يؤيدهم بالكرامات وخوارق العادات، هذه يسميها كرامة حسية شاهدها الناس رأي العين، والناس ينظرون ماذا حدث. وهذا يدل على أن الله جعل سببا لمعرفة الناس الحق بسبب واحد سبحان الله، بس مجرد قتل هذه الدابة، فلما رماها سبحان الله قتلها ومضى الناس. يبدو أن الناس يتفرجون من الجهتين عليها، ما يدرون ماذا يعملون ولا يستطيعون أن يذهبون، فقام هو ورماها ثم ماتت. فكانت سبب لتغير الناس تغير كبير جدا. ما رميت إذ رميت، وهذا يدل على أن الأمر لله عز وجل. لم يحدث شيء بهذه الرماية إلا أنه صار الناس يتحدثون، الغلام الذي عند الساحر هو الذي قتل هذه الدابة التي لم يستطع أحد قتلها، ولم يرتبط الناس به. الراهب سمع المقال من هذا الرجل فقال: أي بني اليوم أنت أفضل منه. ثم قال: لا تدل علي أبدا وإنك ستبتلى. سبحان الله، سنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه سنة من سنن الله عز وجل. ومن اللطائف أن الناس في أول قاعدة عندنا الدعوات في أول بدايتها لابد من التمحيص الشديد لأتباعها. دعوات الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أوائل هم أشد الناس بلاء. لو جرست تدرس حياة الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين وبداية الأنصار ابتلوا بالابتلاء كبير جدا جدا رضي الله عنه. وهو قال له الآن، لأن هذه سنة كونية ليس لدين محمد بل للأنبياء كلهم في هذه، قال: إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تخبر عني، فأنا لا أريد أن أبتلى مثل ما تبتلى به. بعدها فتح الله على الغلام كرامة أخرى، الكرامة يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، بل يداوي الناس من سائر الأدواء. ومن اللطائف هنا يدل على أن عصرهم كان فيه الطب. شوف الآن في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام الطب كان منتشر، فجاءت معجزة فوق الطب كله. سبحان الله، إلى الآن نحن نعجب ما في علاج للبرص، مرض الأبرص هذا ما في، من عهد عيسى إلى الآن ما في، لكنه بالدعاء يزيله الله. ويس القرني كان به برص فدعا الله فبرئ منه إلا موضع درهم صغير، بس بقي في جسده أنا أقول يمكن أراد الله أن يذكره بجسده الأول وما كان عليه، والله قادر على كل شيء. الناس بدأ ينتشر، قاعدة عندنا سبحان الله، كل من يشتغل، وهذه يعني منهج، كل من يشتغل في علاج الناس فإن الناس يلتفون حوله والناس يحبونه. والناس الذي يعالجون على قسمين، أهل حق وأهل باطل، فقد يكون مشعوذ أو ساحر أو دجال، وقد يكون معتى كرامات أو على الحق يرقي. ولهذا هو قال له هنا يعني لا تدل علي، سيصبح شهرتك كبيرة جدا. فلما صار يعالج من هذه الأشياء كان للملك جليس يعني خاص، إما وزيرا له أو غير أعمى. هذا الأعمى ربما بحث عن العلاج فلم يجده على وجه الأرض كله، غالبا اللي يجلسون عند الملوك والسلاطين والوجهاء يستطيعون أن يصلوا إلى أرقى الأطباء وإلى أرقى المستشفيات، لكنه لم يجد شيئا. فما كان منه إلا أن جمع الهدايا والأموال وغيره لمن؟ لهذا الغلام. فقال كل ما ها هنا الشيء الكثير اللي أنت رأيته هو لك، بس بصري ترده عليه. وهنا فائدة عظيمة جدا كلام الغلام. شوف الغلام لا زال غلاما. وفي فائدة عظيمة بل فائدتان. فائدة الأولى أن هذا الدين يخدمه الصغار والكبار والرجال والنساء والغلمان، ليس وقفا على شخصيات معينة. فما يأتينا واحد يقولك والله الدين على الجمعية الفلانية وعلى الداعية فلانة وعلى العالم فلان، لا، يخدمه هذا غلام خدم. وهذا يدل على أن يجب تحريك جميع شرائح المجتمع لتتفاعل في خدمة الدين ونشره. الأمر الثاني لما قال إن يعني إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، هذه همسة في أذن كل طبيب مسلم. استغلوا جانب الطب والعلاج في ربط الناس بربكم وفي غرس عقيدة التوحيد في نفوس المرضى. لا تجعل المريض متعلق بالمخلوق أو متعلق بالمستشفى أو متعلق بالطبيب، بل علقه بالله عز وجل. ولهذا هذا قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، أنا ما أنا أشفي. بعض الأطباء يأتي بالعلاج والسماعات والأبر والوصفات يظن أنه وهو يكتب في قطرة سنقر ويدك، كل شيء بيد الله. والله لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم وشيء لا يريد الله شفاء لا تشفونه أبدا. والدليل عليه شاهدنا الآن، أليس مات رؤساء دول يهزون الأرض إذا نزلوا فيها، وبقي الطب عاطلا ما يستطيع شيئا أبدا. لكن لو أراد الله شفاء في لحظة. وهذه ترى هذه القصة تعطينا أن هذه فوق قدرة الأطباء الكون كلهم. طب الموجود ما يشفيك في لحظة، لكن هذا الغلام في لحظة. عيسى عليه الصلاة والسلام في لحظة يمسح عليه ويبرأ بإذن الله، يشدل عليه على أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، وأن المخلوق لا يستطيع لك شيئا. لكنه ربطه ونقله للدعوة، إن آمنت بالله دعوت لك. هذه من باب تشجيع على الإيمان، ومن باب كذلك استغلال المهنة في دعوة الناس وفي صلاحهم وفي استقامتهم وفي عبادتهم. ما أعظم أن يأتي الطبيب يدخل على المريض فيقول صليت، فقد يقول المريض لا، قال أنا ما أعالج كل أنت صلي، ليش ما تصلي؟ فيربط بالله، لهذا قال له إن آمنت دعوت الله لك. ثم يحسن لي. ثم أمر مهم، الأطباء سبحان الله يجدون في قلوب المرضى ما لا يستطيعه أي أحد من الناس. من جهة إيش؟ أن قلب المريض كله وعقله وجسمه وتفكيره حول الطبيب، بس يبي يسمع وش يقول له. فإذا قال أنا لا أريد أدخل وأنت ما صليت، أنا وصيتي لك هذا المصحف فلازم تجلس هنا، ما عندك شغل، أقرأ لك جزء جزئين ينفعك الله به. سبحان الله، والله يكون لها أثر كبير في هداية الناس. ثم يقول دعوت الله فشفاك. شوف الآن، دعوت الله، لم أعطك أنا العلاج، وإنما إيش؟ العلاج هو بيد الله عز وجل. سبحان الله، لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالأسباب المادية. بعض الناس قال يا أخي أنا عالجت في ألمانيا، في أمريكا، في مستشفيات راقية في روسيا، في كذا، ما تفيدك شيء إذا لم يريد الله شفاءك. والله لو اجتمع، أنا أقول أطباء الكون كله، ما يستطيعون أن يعطيك علاجا ولا أن يرفعوا عنك داء، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. كذلك في تنبيه لطيف لما قال دعوت الله لك، وصية للقراء، القراء القراء اللي يقرؤون على المرضى، أن يستغلوها للدعوة لا أن يستغلوها لجيوبهم. فبعض من الناس قد يقرأ على المرضى وهو جايك تعطيك تسعيرات، جزء بقيمة كذا، جزئين بقيمة كذا، قراءة كذا، نقول هنا دعوت الله يشفيك، ما هو أنا الذي أشفي ولا أنت الذي تشفي. ثم بعد كذلك القرى قد نقول لهم، يعني ينبغي الإنسان أن يتقي الله، فقد يقع في فتنة النساء، ويقع في فتنة المال، وفي فتنة التعالم، وفي فتنة الشهرة واللمعان، ويصبح يهز الأرض كأنه هو الذي جاء بإزالة الأمراض كلها عن الكون. نقول لا، كل شيء إنما هو بيد الله عز وجل. كذلك هنا الأطباء ينبغي أن لا يعلقوا أنفسهم بالماديات، كونه عرف أن هذا علاج لا يعني أنه هو الشفاء منه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الشافي. يعني في كذلك وصية للمتميزين في أي نوع من التميز، في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في غيره، ولو كان أي تخصص، اجعله يخدم الدين، لا تقول هذا ما لي دخل فيه. بعض الناس قال يا أخي أنا ماني مطوع، أنا ماني عالم، أنا ماني مولوي، أنا ماني كذا، ما لي دخل، ما لي يقول هذا الكلام. كلنا نحن نخدم الدين. جاء في أثر الحسن عن الحسن البصري، كلكم على ثغر من ثغور هذا الدين، الله الله أن يؤتى الإسلام من ثغرك. طبيب ماسك ثغر، مهندس ماسك ثغر، اللي يسميه العالم ماسك ثغر إلى غيره، فلا ندخل بعضنا على بعض، كل يخدم هذا الدين بقدر استطاعته. في فائدة جميلة جدا حقيقة ومهمة، هذه الدعاء، الدعاء الدعاء من أعظم أسباب إزالة الأمراض. ترى هذا مهم جدا وضعيف عند المرضى، وضعيف عند نسمي في بعض الأحيان أقارب المريض، لا يحرصون على رقيته، لا يحرصون على الدعاء له، لا يحرصون أن يقول ادعو الله عز وجل ويربطونه بالله. كيف الأطب، كيف العلاج، خدت دواك، كيف تأثيره، وروح الطبيب وش سويت وكذا، كأن الأمر هذا دعوت وشوفي في لحظة، ما يحتاج، شوف أعمى، حياته كلها أعمى، فدعوا فتحت عيونه وصار ينظر كل شيء، ما احتاج لعملية ولا بنج ولا غيره. هذا يدل على أن الدعاء له أثر كبير جدا في تغيير الأشياء وتغيير الكون كله. في كذلك يعني يجب على من أعطاه الله تميز أن يبرأ من حوله وقوته، ولهذا وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وجاءت في آية أخرى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما بيدي شيء، أنا ما لا أدري عن شيء. فإذا كان هذا أنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، فكل الأطباء ومن ميزوا بالأشياء إنما ذلك لله عز وجل. تعطينا مسألة، يجب علينا رد النعم كلها لله عز وجل. لو سألنا من الذي أعطاك البصر، من الذي أخذه، من الذي يرجعه، ما في، كل شيء الله سبحانه. من الذي أعطاك الصحة، من الذي جاء بالمرض، من الذي يرفعه، ليس إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فضل هنا يعني سبحان الله أجابه رد بصره الله سبحانه وتعالى وشوفي هذا الأعمى من فرحه ذهب إلى الملك، فلما نظر كان سابقا يقاد يمسك باليد حتى يدخل والآن يبصر، فقال له من رد عليك بصرك؟ فقال رده ربي. فسأله هذا لعل هذا الرجل الملك كان ممن ادعى الربوبية، فقال له أولك رب غيري؟ سبحان الله نجد وأنا أعجب تكبر الجبابرة الظلمة يظنون أن كل شيء بأيديهم، ونسوا أن الله ما كان شيء ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ونسوا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات به، الأرض كلها ما ليست شيئا، كيف يجعل الإنسان يتجبر ويقول ألك رب غيري؟ ولهذا سبحان الله يصابون بالزهو والكبر، والسبب ما عندهم من الإمكانيات المادية الصغيرة دي. ما فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. من اللطائف هنا يعني قول الراهب لا تدل علي، يدل على أن ينبغي الإنسان ألا يفرح بالبلاء وإن كان يؤجر عليه. ما السبب؟ لأن الإنسان قد لا يثبت على الحق، قد لا يصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، بعض الناس يقول ما في مشكلة أنا مستعد، لا تقول هذا الكلام، هذا راهب وعابد وصالح وغيره وأثني عليه ومع ذلك لم يصبر. من اللطائف هنا فأخذ هذا الرجل الذي هو الأعمى ثم دل على الغلام، فجاء بالغلام الذي كان سبب في شفاء هذا، ويدلنا على أن سبحان الله الناس في الابتلاء على قسمين، قسم يثبتون مثل ما جاء ما تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ونسأل الله أن يثبتنا على دينه، وقسم قد لا يستطيعون البلاء، فمثل هذا الراهب قال لا تدل علي لا تخبر. ولا ترى هنا يجب نعلم ليس نقصا في دينه أن يقال ليش ما ثبت، الناس يختلفون، فهو بدل ما يستطيع وهذا بدل ما يستطيع، وإن كان الأول أفضل لكنه لا يعني أنه يسقط، هذا لا يعني يذهب، هو لا يعتبر له من الحسنات إطلاقا. ويدل على أن الإنسان في أي عذاب يعذب به فالعبد مأجور عليه لا محالة، وهذا فضل من الله عز وجل. كذلك من أعطي نعمة أو كرامة فإن الواجب عليه يعني أن يسترها لئلا يكون فيها فتنة على الناس، لكن هذا هو يعني ما يستطيع أن يستر أصلا، هو يعالج الناس، فهذه مصلحة إيش متعدية صح وإلا لا؟ فتح قتل دابة مصلحة للمسلمين عامة، لا يمكن قال والله استرها لا تخبر بأحد، بل هذا فيه نفع كبير جدا. سبحان الله أصحاب هذا الشم الملك لا يؤمن بالله عز وجل، فيبحث عن أي شيء يبرر به واقع الذي هو فيه، ولهذا قال ألك رب غيري؟ أصلا ما عندك شيء أنت حتى تقول لك رب ولا ما لك رب، لا تملك حياتي ولا نشوري ولا تملك رزقي ولا تملك تعطيني أولاد، ما بيدك شيء أصلا، لكنه الطغيان هو اللي يجعل الإنسان يقول مثل هذا. أذكر بقصة إبراهيم نعم يا شيخ مع نمرود، أو هذا صحيح، قصة إبراهيم صريحة في هذا. عندنا كذلك جاء بالغلام فقال له الملك على اعتبار أنه تلميذ الساحر قد بلغ من سحرك ما ترى، يعني أنك تبرئ الأكمه والأبرص والأعمى وتفعل وتفعل، يعني كأنه يقول الآن صار لك صيت وشهرة الناس. سبحان الله. فقال له: أنا لا أشفي أحدا، وإنما الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعطينا أن جميع الأسباب الكونية لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل وحده. وكذلك أنا أتأمل المرض باعتباره مرض، من الذي جاء به؟ الله. ومن يرفعه؟ الله. شوف سبحان الله، لما انتشر الآن مرض كورونا، شوف الآن شفانا الله وإخواني في الهند، ملايين من البشر أصيبوا به. وكنت أعجب، يعني المسلمون كانوا مضطهدين في الهند، فلما جاءت كورونا وسحقت الناس، ارتفعت إيش؟ أسهم من؟ المسلمين. فقاموا بفتح المساجد الملاجئ، بل إن البوذيون يأتون للمسلمين فيقول: ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الوباء، يرفعه عنا. وهذا يعطي أن هذا الأمر إنما هو من الله عز وجل، فالمرض بيده وهو الذي يرفعه، لا يرفعه أحد غيره. سبحان الله، يعني خلق كلهم ليس بأيديهم شفاء. شوف الآن جليس الملك بحث عن الشفاء في كل مكان، وجد؟ ما وجد شيء، فذهب إلى هذا الغلام ودعا له فبرئ بإذن الله عز وجل، وهذا توفيق من الله. لما قال له: أنا لا أشفي، وإنما، أخذ يعذب هذا الغلام. سبحان الله، يعني أنا رأيت من يظلم يجرى على الحرام، ويجرى على الدم، ويجرى على أذى الناس، يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان يعتدي على أحد ما دام ليس له ضرر. ولهذا أخذ يعذب حتى دل على الراهب. وسبحان الله، كنت أعجب بهذه القصة. جليس الملك عذب فدل على الغلام، الغلام عذب فدل على الراهب، الراهب عذب إلى أن مات. وسبحان الله، بقي الغلام يراد قتله، وستأتي قصته، فيتغير الكون كله في نظر الملك، ويتحول الناس إلى الإيمان، نسميه الإيمان الجماعي. كان بالأمس الإيمان إيش؟ فردي. المسمي غلام وراهب وجليس الملك شوية، هذا والذين جاءوا المرضى، نسميهم المرضى اللي ترى آمنوا، اللي آمنوا المرضى، الأصحاء ما آمنوا، فالعدد قليل. ومع ذلك تتحول القرية بكاملها إلى أن تصبح مؤمنة. هذا جزء من هذه الدروس، ونكمل بقية القصة، لأن بقيتها فيها جمال في فعل هذا الغلام. أسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يحفظنا بدينه، وأن يرزقنا الاستقامة عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقول: نحن آمنا برب الغلام، وبرب جليس الملك، وبرب هؤلاء الذين آمنوا، فهو ربنا وربهم واحد. ونسأل الله أن يحفظ لنا ديننا، ويحفظنا بإسلامنا.